بسم الله الرحمن الرحيم. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الكفالة، بداية ينبغي أن نفرق بين أمرين: الضمان والكفالة. الضمان والإيش؟ والكفالة. الشافعية يفرقون بينهما، يقولون الضمان في المال، الضمان في المال، والكفالة في البدن. الكفالة مثلها مثل الضمان، يقول أنا أكفله، أنا كفيل به، يعني أنا أضمنه. لكن هذا نوع من أنواع الضمان مختلف عن الضمان. الضمان يقولون في المال كما تقدم في اللقاء الماضي، الضمان هنا ضمان، لكنه ضمان في البدن. ضمان في الإيه؟ في البدن، يضمن بدنه. فصل في ضمان غير المال من الأبدان. يبقى ضمان الأبدان، ضمان البدن. إيش ضمان البدن؟ رجل عليه جناية، خلاص؟ عليه جناية، جناية، قتل قتيل، فيقولون الآن نريد أن نحبسه، فيقول عبد اللطيف لا تحبسوه، أنا كفيله. أنا كفيله يعني أنا أضمن لكم أن أحضره لكم. هذا هو الضمان. لو لا يحضر هو يكون مسؤول. لو لا يحضر هو سنسأله، هو سنسأل عبد اللطيف عنه، عن هذه. هو سيكون بدلا منه. لا، ليس، لا يقام عليه الحد، إنما سي. نعم. نعم. ويسمى كفالة الوجه أيضا، يسمى كفالة الوجه، يسمى كفالة مطلقا، ويسمى كفالة البدن، ويسمى كفالة الوجه. هذه ثلاثة أسماء لمسمى واحد. وكفالة البدن كما قال: والكفالة بالبدن جائزة، يبقى حكمها الجواز، إذا كان على المكفول به، أي ببدنه، المكفول به يعني المكفول ببدنه، حق لآدم. يبقى عندنا في الكفالة، سنبين بقى الألفاظ التي نتكلم عنها في هذا الباب. الكفالة نتكلم عن أركان الكفالة الأول: العاقدان، المعقود عليه تصير. العاقدان كافل ومكفول له، مكفول له. خلاص، مكفول له ومكفول به، او مكفول به، خليها مكفول به احسن، مكفول به. تعال نتكلم عن صورة الكفالة. عندنا كافل الذي يقوم بالكفالة، وعندنا مكفول به، وعندنا مكفول له، مكفول له، وعندنا مكفول. خليه مكفول حتى ما مفعول. كافل ومفعول. كافل هو من يضمن البدن، هو يضمن البدن، هو ضامن، ضامن او الضامن، ضامن للبدن وليس للمال. مكفول به البدن، هنا المكفول به البدن ليس المال. شخص البدن، لا، البدن نفسه ليس الشخص، المكفول هو الشخص، الشخص، الشخص المضمون له. خلاص، مفهوم؟ يبقى الكافل هو الشخص الذي يضمن، المكفول عليه. المكفول عليه اللي هو وقعت عليه الكفالة. خلاص المكفول به اللي هو البدن، هو يحضر بدنه، يحضر جسمه. المكفول له من له الحق؟ الحكومة المسلمين. لا، اللي هو صاحب الحق، اللي هو صاحب الدم، ولي الدم والجناية. ولي الجناية، واحد أخو المقتول مثلا، أو أخو أو المصروف، الشخص الذي سرق ماله. وعندنا كافل هو من يضمن البدن، اللي هو الضامن. وعندنا المكفول به، المكفول به هنا البدن ليس المال. يبقى هذا الضامن سيضمن البدن، يضمن الايه؟ والاحرى انه يضمن احضاره فقط، يضمن احضاره، يضمن الاتيان به. نمثل بنا ها؟ نمثل بنا نمثل بنا نقول ابي كافل لابني. لا سأقول لك أمثلة أحسن من الأسماء. عندنا ياسين، وعندنا محمد، وعندنا محمد. لا أنا نريد أسماء أخرى. عندنا ياسين ومحمد وإسلام. ياسين جنى على إسلام جناية، خلاص. فجاء محمد قال أنا أضمن لك، أضمن لك يا إسلام أن آتيك بياسين، اترك، أضمن لك. فإذا محمد هو الكافر، خلاص. ما هو المكفول به؟ بدن ياسين، بدنه، البدن بس، إحضاره، قضية الإحضار. من هو المكفول له؟ إسلام. من هو المكفول؟ ياسين. فهمتم هذا؟ والمكفول به والمكفول هو كأنكم يلتبس عليكم هذا وهذا. نعم صح. المكفول به إحضار البدن، ليس المكفول به مال، هو لن يدفع مال، إنما القضية عنده أنه يأتي به، يأتي بمجرم، يأتي بصاحب الجناية، خلاص؟ يأتي به، خلاص؟ هذا البدن الذي يكفله، هو يكفل يضمن البدن، ما يضمن المال كله، ليس جزء منه، إنما يضمن أن يحضره كله. المكفول به هو هذا الشخص كله، الشخص نفسه. هذه الأمانة هو يضمن أن يأخذ. لو أننا كل هذا على الضمان، سنقول هنا ضامن، هنا مكفول به، المضمون به اللي هو إيش؟ المال بدل البدن، سيكون المال، خلاص. وهنا نفس الأسماء سيكون مكفول له، مضمون له، والمضمون أو المضمون عنه، خلاص. واضح؟ ممكن نقول مكفول أو مكفول عنه. وهو يريد القصاص، إسلام يريد القصاص. طيب ما هو من يضرب؟ من يضرب خالد القاضي؟ على الذي جانا، على صاحبه، أنه يحضره لنا. بالكافر. الكافر فائدته أنه يحضره لنا، يقول أن حينما نأتي بالقصاص تأتي لنا به، يقول آتي لكم به، أنا أضمن هذا، أضمن الإتيان به، اتركوه. ياسين هرب. بشرب. هرب خلاص. يبقى نحبس هذا، نحبسه حتى يأتينا. لا نضربه، لا نقتص منه، إنما نحبسه، نجعله في الحبس في السجن إلى أن يأتي لنا به. ولو لا يأتي خلاص، ولو لا يأتي خلاص، هذا نجعله في السجن، ما نقيم عليه القصاص حتى يأتي. خلاص يبقى هو لماذا أنت تضمن؟ وهو في كل حياة في السجن. لماذا ضمن؟ مكفول به هو الذي مجرم. ومكفول عنه. مكفول به ليس الشخص، ليس الشيء الذي هو يضمنه. ما هو الضمان الذي يقع عليه؟ البدن، أنه يأتي به. يأتي بالشخص نفسه ببدنه حتى ينزل أمام القضاء. كان في الضمان قلنا أن المكفول به المال، هو يضمن المال. الآن هو يضمن البدن، ماشي الحال؟ يقول عنه هو المجرم. نعم. لماذا تسميه أنت مجرم؟ ليس مجرم. نعم، صاحب الحق الذي عليه الحق. ممكن الصورة لو مثلا كسر سنه، مثلا سن والجانب، بعدين هو ما جاء ولكن ضمن بدل منه الماضي يكون مكفول به بدل من السين يعني خمسة إلي وممكن يحدث له محمد خمسة هذا وخلاص إذا هو تراضى تراضى بالدية الآن شغالي بدني مثلا نعم خلاص يعني. تراضى بالدية خلاص ما سيدفعه الكافي الكافي ذاته نعم نعم نصلي نذهب نصلي ثم نأتي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه يقول الشيخ رحمه الله والكفالة بالبدل جائزة إذا كان على المكفول به المكفول به يعني ليش يعني البدن أي ببدنه حق لآدمي يعني إذا كان الحق متعلق بآدمه والحقوق على ثلاثة أقسام على ثلاثة أنواع احفظ هذا الكلام جيدا لأنه مهم الحقوق على ثلاثة أي حق لا بد أن يكون واحد من هذه الثلاثة إما حق خالص لله كالعبادات حق خالص لله كالصلاة هل العبد له حق فيها؟ لا حق لله وإما أن يكون حق لآدمي كالقصاص هذا حق للآدمي رجل قتل رجل الله تعالى جعل لوليه حقا وهو القصاص أو السرقة خلاص يبقى هذا حق لآدمي أو حق وإما أن يكون حق مشترك مشترك يعني جزء منه لله وجزء للعبد كحد القذف حد القذف يعني رجل قذف شخص بالزنا والعياذ بالله فيه حقان حق لهذا الشخص المقذوف وحق لله سبحانه جل في علاه بل حقوق كم؟ ثلاثة إما حق خالص لله كالعبادات وإما حق خالص للعبد كالقصاص وإما حق فيه حق لله وحق للعبد كحد القذف ماشي الحال كيف يكون حق حد القذف حد القذف إذا سب إنسان نعيد هذه المسألة لأنه الحقوق ثلاثة الحقوق في الشريعة الإسلامية على ثلاثة أقسام إما حق متمحض لله متمحض لله يعني ليس للعبد فيه حق كالعبادات كالصيام الصيام حق الله ولا حق العبد حق الله والصلاة وإما أن يكون حق للعبد حق لك أنت الله تعالى كفله لك ضمنه لك وهو حق القصاص جزاك الله خير حق الإيه؟ القصاص وإما أن يكون حق مشترك فيه جزء لله وفيه جزء للعبد كحد القذف وش حد القذف لو أن إنسانا سب إنسان بالزنا والعياذ بالله قال يا كذا يعني يا زاني والعياذ بالله فهذا القذف فيه حد في الشريعة إذا ثبت البينة ثبت الدليل أن هذا قال هذا الكلام يقام عليه حد كم الحد؟ 80 جلدة 80 جلدة خلاص؟ هذا الحق مشترك بين حق الله وحق العبد فيه الاثنين هنا يقول إذا كان حق لآدمي حق لآدمي يشمل حقين إما حق لآدمي مجرد مثل حد القصاص وإما حق لآدمي وله حق لله كحد القذف كحد الإيه؟ القذف وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق لله تعالى كحد السرقة حد السرقة حد لله حق لله بلاء لا يصح لا يصح وحد الخمر حد شرب الخمر لا يصح الكفالة ببدن من شرب الخمر لأنه حق لله الذي يكفل به أو المكفول به لابد أن يكون حقا لآدمي حق لإيه؟ لآدمي وحد زنا كل هذه الحقوق لها لله تعالى فلا يجوز حق لله لا ينفع لا هذا لا يجوز وإذا مشترك لله والعبد إن كان مشترك إن كان مشترك فإنه لا يجوز أو كحد السرقة هذا مشترك وحد الخمر لا حد الزنا مشترك فيه إذاء لعرض المسلم وأيضا فيه حق لله تعالى للقصد وللرجوع للسرقة. نعم. ويبرأ الكفيل، الكفيل يعني الكافل، الكفيل يعني ايه؟ فعيل بمعنى فاعل هنا، الكفيل يعني الكافل. يبرأ بتسليم المكفول أو أن يسلم المكفول عنه، يسلمه ببدنه، يسلمه بالبدن، يعني يمسك ببدنه يقول هذا هو، هذا هو المكفول عنه. في مكان التسليم، المكان الذي وعد بالتسليم فيه أو الذي تكفل بالتسليم فيه، بلا حائل يمنع المكفول له عنه. مين المكفول له؟ صاحب الحق، هو سيسلمه له، سيسلمه للمكفول له، عليه قصاص. قال أنا سأتيك به، أنا كافل أو كفيل سأتيك بهذا الشخص. كفلت ماذا؟ كفلت البدن. من هو المكفول عنه؟ الجاني الذي قام بالإيه؟ بالقتل. خلاص؟ بهذا الجاني أنا سآتيك به. فإذا أنا سلمته له، أمسكت به وجئت به للمكفول له، قلت هذا الشخص الذي فعل لك، فعل هذا الجريمة، هذا جئت لك به، خلاص أبرأ، خلاص ليس لي، ليس عليه مساءلة، يمنع المكفول. أما مع وجود الحائل فلا يبرأ. يعني إيش؟ قلت له والله يا شيخ أنا جعلت لك في هذه الشق فوق، اطلع خذه، يبقى هذا وجود حائل. من أدراني أنه بالشقة؟ ومن أدراني أنه سيفتح لي الشقة؟ يبقى فيه حائل مانع من التسليم. إذا وجد مانع يمنع من تسليم المكفول عنه، يبقى لا يبرأ الكفيل، لا يبرأ، يكون مطالب بأن يأتي به. قلت لكم أنه يظل مطالبا حتى يأتي. ولماذا كفل؟ بلا حائل مباشرة. نعم، بلا أي مانع يقول هذا هو، يمسكه له ويقول هذا هو، يسلمه له، يؤديه إلى القاضي، يعني القاضي أو المكان الذي سيسلم فيه، يقول سلمه إلى القاضي، أو هو يسلمه لصاحب الحق الأصل، يسلمه لمين؟ صاحب الحق. هكذا يعني باختصار بيّن حكم الكفالة. الشركة، فصل في الشركة. الشركة لغة الاختلاط، الشركة في اللغة أخذتم الكفالة، الكفالة هي هي نفس الضمان، لكن الضمان يكون في المال والكفالة يكون في الإيش؟ في البدن بس، في غير المال، بدن. وإذا كان الحق لآدمي، أما إذا كان الحق لله لا، ليس بدن فقط، ليس أي عرض المشكلة. القضية في البدن، نحن نريد الشخص نفسه، نريد بدنه حتى نطبق عليه الحد. وممكن شخص يصب شخص وأنا كافر، يبقى لابد أن تأتي به، لابد أن تأتي بالشخص نفسه حتى يقام عليه حد القذف. سب شخص بالزنا، لاحظ أن حد القذف ليس في أي سب، يعني لو أن إنسانا سب إنسانا شتمه قال يا كذا ويا كذا بدون زنا، لا، ليس عليه حد قذف، حد القذف في الزنا بس، في القذف بالزنا. والبهتان ما في قذف، البهتان ما في قذف، أما ماخذ بهتان الكذب يكذب عليه، يعني أنه يفتري عليه كذبا، لا يوجد قصاص، تعزير. نعم، عند الحاكم يعزره، تعزير ليس قصاص. القصاص هو الحد المقدر، قدره الشارع. فصل في الشركة. الشركة في اللغة الاختلاط، اختلط الشيء بالشيء يعني اشترك فيه. وشرعا تعالنا نعرف معنى الشركة. أقول عليه هنا البدن، الشركة تعريف الشركة، أركان الشركة. تعريف الشركة يقول ثبوت حق، ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. ثبوت الحق، ثبوت الحق، لكن هذا الحق على جهة الشيوع. يعني على جهة الشيوع، يعني على جهة المشاريع لا يمكن أن نحدد، نقول هذه الصفورة شركة بيني وبين ياسين. طيب هي شركة بيني وبينه، هل لي أنا الجزء الأيمن وله الجزء الأيسر؟ لا، على جهة الشيوع له أي مكان فيها وأنا لي أي مكان فيه، هذا هو جهة الشيوع. شائع يعني عام، على جهة الشيوع جهة العموم، خلاص؟ يبقى له أي مكان فيها، يمكن يأخذ هذا الجزء، يأخذ هذا الجزء، يأخذ هذا الجزء، واضح؟ يبقى هذا على جهة الشيوع. ثبوت الحق على جهة الشيوع، جهة الشيوع يقابلها جهة التخصيص. فإذا قمت أنا بالتخصيص بيني وبين ياسين، قلت والله يا أخي ياسين إيش رأيك؟ أنت تأخذ هذا الجانب من هنا، تأخذ هذا الجانب، وأنا أخذ هذا الجانب، يبقى لي شركة؟ لا، خلاص قسمت، صار له نصيب محدد معروف، ولي نصيب محدد معروف. يبقى لابد أن يكون على جهة الشيوع في الشركة، على جهة الشيوع. والاختلاط ليه؟ لا مختلف طبعا، شيوع شائع في شيء واحد، في شيء واحد غير مقصود. قال عندي قلمين والقلمين متساويين، خلاص؟ وانا جيت لاخي، ايش اسمك انت اخي؟ في الاخير انت ايش اسمك؟ حسين. حسين، جيت لاخي حسين وقلت يا شيخ نحن شركاء في هذين القلمين، خذ انت هذا القلم وانا هذا القلم، هذه شركة؟ لا، خلاص، لانه ليس شيء واحد، صار شيئين. لا، لابد ان يكون الاشتراك في شيء واحد، في شيء واحد. ممكن علبة اقلام وفيها 100 قلم، نعم، يبقى شيء واحد، علبة اقلام، مجموعة اقلام 50 و50، لا يبقى ليس على جهة الشيوع. لو قسمنا، لو قمنا بالتقسيم خلاص انتفت الشركة، لكن قبل التقسيم علبة او محل او اي او سيارة او سيارتين او 10 سيارات، المهم انه شيء واحد، كيان واحد، في شيء واحد على جهة الشيوع لاثنين، لاثنين فأكثر. لو كان المشترك واحد بس، أنا واحد فقط، أنا عندي هذا الجهاز، هل هذه شركة؟ لا. واحد لا، خلاص هو صاحبه، أنا وأخي رفيق شركاء في سيارة، يبقى نعم شركاء على جهة الشيوع. أنا وأخي محمد وأخي رفيق 3 شركاء 10 شركاء. مثلا كما يفعلون هنا الطلاب، يسكنون 5 طلاب في الشقة، يشترون السبورة واحدة لكل يوم. نعم، تكون هذه السبورة على جهة الايه؟ على جهة الشيوع لهم جميعا، واضح؟ هذا معنى الشركة، مهم جدا فهم المعنى. طيب تعالى نعرف أركان الشركة قبل أن ندخل في الشركة. نعرف أركانها، أركان الشركة 3، عاقدان ومعقود عليه وثيقة. عاقدان، من هو العاقدان؟ هم المشتركان، الشركاء. ولماذا اثنين؟ قلت اثنين واكثر، هذا اقل شيء اثنين. الشركاء يبقى الشركاء هم الايه؟ هم اصحاب العقد. المعقود عليه المال، هم يتعاقدان على مال. الصيغة إجابة وقبول، لابد من إجابة وقبول حتى تقوم الشركة. الشركة لها شروط، 5 شروط. الشرط الأول أن تكون الشركة على ناض، لابد أن تكون الشركة على شيء ناض. وإيش الناض؟ الناض هو النقد الذي يتعامل به الناس. هناك فرق بين النقد والمال. نقد من النقود. نقد من النقود. أما المال كل ما يتمول، فهذا الكوب مال، وهذا القلم مال، وهذا الديسك مال، وهذه السبورة، كل ما له قيمة مالية. والبستان والأرض. كل هذا مال. والمعلوم. معلوم. معلومات. معلومات لا، ليس مال، المعلومات في هذا الوقت مال. يقاس على الرجال له قيمة حقوق حقوق. أنا فعلت هذا الكتاب أو هذا هذه حقوق مالية حقوق تؤول إلى المال حقوق تؤول إلى لها عند المآل فكلها مال لكنها ليست مال بالحقيقة إنما هي حق لأن عندنا منفعة وعندنا عين يختلف هذا عنها. المهم أننا نتكلم الآن عن المال الناضي نقد ناضي ناضي يعني نقد كان النقد في السابق دينار من الذهب أو درهم من الفضة وألحق به الآن النقود التي يتعامل بها الناس الجنيه والروبل والين كل هذه التي كل هذه الأموال التي يتعامل بها الناس يبقى لابد أن تكون على ناض واحد يبقى الشركة لابد أن تكون على ناض اللي هو المال مال ناض مال ناض نقد يعني وإن كان مغشوشين حتى ولو كان الذهب والفضة مغشوش تعرفون الذهب والفضة مغشوشة ذهب مغشوش يعني اختلط بغيره خلطنا الذهب مع كمية من النحاس كثيرة فصار الذهب مغشوش واستمر رواجهما في البلد لابد أن يكون هذا النقد رائج رائج يعني شائع رائج يعني منتشر رائج يعني يتعامل به الناس خلاص ولا تصح في تبر وحلي وسبائك تبر قطع الذهب الصغيرة تسمى تبر قطع ذهب صغيرة حلي حلي المرأة التي تتزين به سبائك يعني سبيكة تعرفون سبيكة الذهب سبيكة الذهب قطعة من الذهب مستطيلة أو يعني في شكل متوازي مستطيلات تسمى سبيكة لا يجوز لأنها ليست ناض لابد أن يكون ناض يتصرف فيه نقد مال لكنه هو يقول هو شرطه أن يكون مال ولا نقد لا بد أن تكون الشركة في نقد ولا مال مال لا أنا شيخ أمور نقد ما أنا قلت لك هناك فرق بين النقد والمال هذا مال لكنه لا تصح الشركة فيه لأن هذا ليس نقد لابد أن تكون الشركة في نقد يتصرف نشتري به نبيع أموال يتعامل بها الناس نقود روبل دولار دينار ذهب كيف قلت السيارة يمكن شركة فيها شركة فيها هذا في تعريف الشركة تعريف الشركة أننا اشتركنا فيه لكن هو يتكلم الآن عن شروط الشركة الشرعية بقى شروط الشركة الشرعية أنا وأنت اشتركنا بجزء من النقد لما اشترينا سيارة قبل أن نشتريها أنت دفعت جزء من المال وأنا دفعت جزء من المال واشترينا السيارة فهو يقول من البداية مال الشركة لا بد أن يكون نقد لا بد أن يكون إيش واضح ممكن أنا هديته لك ولمحمد سيارة وأنتم شركاء؟ أنتم شركاء نعم لكن هذه ليس إنشاء للشركة هذه شركة وراثة نحن ورثناها أو نحن أهديت إلينا هذه شركة ليست الشركة التي تكلم عنها هنا ممكن أكون أنا وأخي اشتركنا في الميراث اشتركت أنا وهو في الميراث فاشتراكنا في الميراث ليس هذا الشركة الذي يتكلم عنه الآن هو يتكلم الآن عن شخصين يريدان أن يشترك بشيء يربح تجارة فهذا يدفع نقد وذاك يدفع نقد واضح واستمر رواجهما في الظلم لم أسمع واستمر رواجهما استمر واستمر رواجهما في البلد يعني أن يكون يتعامل به الناس مثاله مثلا كان في السابق دينار ثم انقطع هذا الدينار خلاص فهل يمكن الآن الإنسان يقول أشترك أنا وأنت في الدينار بالدينار لا لابد أن يكون هذا النقد رائج رائج يعني يمكن أن نشتري به ويمكن أن نبيع به ونأخذه هذا معنى الرواج الرواج يعني الانتشار فالجنيه المصري لا رائج والدولار الأمريكي رائج والروبل الروسي رائج وهكذا حسب الوقت وزمان صح عنده نقود وعندي شقة طيب أنا أستسمحك نجعل هذا بعد استيفاء الشروط، ثم بعد ذلك نبدأ نتناقش في إيه. الأول نركز في الشروط هذه، شروط هذه في اثنين يريدان أن يشتركان. رايج مثلا أستاذ نحن في مصر عندنا رايج جنيه. أيوة. المشترك في البلد. صح، رايجهما في البلد أن يكون مشترك رايج. ولا تصح في تبر وحلي وسبائك، وتكون الشركة أيضا على المثلين، تكون على المثل كالحنطة، يعني يشتركان في الشيء المثلي. الحنطة يعني القمح، خلاص؟ أنت عندك إرداب بقمح وأنا عندي إرداب بقمح، يقول يجوز الشركة فيها، يبقى أنت الإرداب بقمح مع إرداب بقمح. إذا كان مثلي، هناك فرق بين المثلي المتقوم وغير المثلي. غير المثلي يعني ما ليس له تشابه بينه وبين غيره. الحنطة متشابهة، القمح متشابه بعضه مع بعض. لكن لو أننا مثلا جئنا بعروض، كالعروض من الثياب ونحوها، أنت جئت بثوب من عندك من البيت وأنا جئت بثوب من عندي من البيت، لا تصح الشركة، لابد أن يكون مثلي متماثلان، خلاص لا يفترق على أحد. يبقى يقول عروض ما يصح أهو يدخل معنا في الشركة، يبقى يصح أن يكون على ناض، كما أنه يصح أن يكون على مثلي. على إيش؟ على مثلي كالحنطة ونحوها. الشرط الثاني أن يتفقا، مثنى لمن؟ للشركين، أنا وأنت، في الجنس والنوع. جنس المال دولار دولار، والنوع دولار أمريكي دولار أمريكي، ليس دولار أسترالي، لأن الدولار له أنواع. فهذا يتفقان في الجنس ويتفقان في الإيه؟ في النوع. فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم، أنت تدخل بذهب وأنا أدخل بدراهم، لا تصح، لابد أن يكون الجنس واحد. دراهم من فضة. ولا في صحاح ومكسرة. صحاح صحيح، درهم صحيح، مكسر يعني تم تكسيره، خلاص. ولا في حنطة بيضاء وحمراء لاختلاف النوع، هي حنطة نفس الجنس لكن النوع مختلف، هذه حنطة بيضاء وهذه حنطة سمراء أو حمراء. يبقى الشرط الثاني أن يتفق، الشرط الأول أن يكون ناض أو مثلي، قال في الشرح يمكن المثل. اثنين أن يتفق في الجنس والإيه والنوع. ثلاثة الشرط الثالث أن يخلط المالين، يتم خلط المالين بحيث لا يتميزان، لا يمكن فصل أحدهم عن الآخر. عم شيوع، على جهة الشيوع يختلط المالين. الرابع أن يأذن كل واحد منهما من العاقدين، كل واحد يأذن للثاني في التصرف، يبيح له التصرف، أي الشريكين لصاحبه في التصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر. أنا وأخي رفيق شركاء في مال، هو يأذن لي أن أتصرف في هذا المال وأنا أأذن له أن يتصرف في هذا المال بالبيع والشراء، يعني يتصرف فيه يعني إيه؟ بالبيع والشراء. فإذا أنا تصرفت في هذا المال لابد أن يكون التصرف بلا ضرر يقع عليه. هل أنا أتصرف في المال أخونا جزاك الله خيرا، هذا هو دفع نصف مليون وأنا دفعت نصف مليون، اشتركنا معنا مليون، خلطنا المال، فأنا أخذت المليون قلت والله جزاك الله خيرا سأتبرع به، لا تبي أتصدق به، ينفع؟ لا يجوز يا شيخ، صدقة تكتب لي الأجر، لا لأني أضريت به، صح ولا لا؟ يبقى لا يتصرف لكن بلا إيه؟ بلا ضرر، أو تلف أو إتلاف، صح، أي ضرر. فلا يبيع كل منهما نسيئة، نسيئة يعني بالأجر، نسيئة يعني إيش؟ أنا معي مليون، معنا مليون الآن شركة فيه، فأنا جيت يا شيخ بارك الله فيك نشتري بهذا المليون سيارات ونبيع هذه السيارات، ايش رايك؟ قال ماشي وافق، اشترينا السيارات، مجموعه سيارات معنا، ذهبت لابيعهم، اخي تشتري سياره؟ قال نعم. بكم؟ قال ب50,000. اقول له موافق، ابيعها لك بالاجل، هل يجوز لي ان ابيع بالاجل؟ لا يجوز الا ان ياذن لي صاحبي، الشريك الاخر ياذن بعد اذنه فقط، هو عجل والسلم كذلك ايضا. ولا بغير نقد البلد، سنبيع ونشتري بالدولار غير نقد البلد الذي نعيش فيه، لابد من إذنه. ولا بغبن فاحش، غبن يعني ظلم غش. إذا أنا خدعت في الغبن الفاحش، الفاحش يعني أكثر من الثلث، بمعنى لو ذهبت أشتري سيارة ثمنها 100,000، فلما اشتريت السيارة اشتريتها 150,000، هل يجوز لي هذا؟ لا، لأنه غبن فاحش أكثر من ثمن، أكثر من الثلث، هي ثمنها 100,000. من قال من أين؟ الغبن لأنه ضرر على شريكي، شريكي المفترض أننا أن أبيع وأشتري بما ليس فيه ضرر عليه. لو كان مالي أنا حر فيه بدون شريك، أنا حر أشتري السيارة إن شاء الله أشتريها بمليون، أنا حر. لكن هناك شريك معك، هذا الشريك له حق ألا يقع الضرر عليه بأي حال. من الضرر أن أشتري الشيء الذي ثمنه 100,000 أشتريه بأكثر من الثلث، بزيادة أكثر من الثلث، يبقى لي أن أشتريه 120 ممكن، 130 ممكن، 150 لا يمكن، لا تفعل، لا تشتري أكثر من الثلث، لأن هذا غبن فاحش. أما الغبن في حدود الثلث هذا متسمح فيه، يجوز في حدود الثلث. ولا يسافر بالمال المشترك، الشريك لا يسافر بالمال المشترك، أنا أخذ مليون في حقيبة وأسافر أذهب إلى داغستان، إيه لماذا تسافر أنت؟ قال أذهب إلى التجارة هناك. لابد أن تستأذن الشريك الآخر، لا تسافر إلا بإذنه. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه من هذه الأشياء كلها، إن هو باع نسيئة أو باع بنقد غير نقد البلد أو بغبن فاحش أو سافر بالمال أو تصرف فيه بما فيه ضرر، في كل هذه الأحوال لم يصح في نصيب شريك، يبقى تصرفه في نصيبه هو، تصرفه يقع في إيه؟ مثال أنا الآن معنا مليون، أنا خلاص ذهبت، أنا سافرت بهذا المليون، في أثناء هذه السفر خسرت كم؟ خسرت 100,000. فلما عدت إلى صديقي قال لي أين كنت؟ قلت سافرت بالفلوس بدون إذني. قال قلت نعم بدون إذنك سافرت للتجارة. ماذا فعلت؟ والله خسرت 100,000. هل 100,000 أتحملها أنا وهو؟ لا أتحملها أنا بس فقط. لماذا؟ لأني خالفت الشركة. واضح؟ ولو كمان في غير الإذن لو هو حتى بهذه الشروط الأشياء اللي هم يعني يصح العقد، له حق الفسخ، نعم، لأنه ضرر. ولو مثلا أنا زدت في مال ربحته، ولو ربح بغير إذن شريكه له، هو يتعلق به هو، ليس له من، لأنه لم يأذن. خلاص؟ لكن من البداية يكون مع الإذن، مع الإذن، لابد مع الإذن. إذا أذن خلاص يبقى بيني وبينه شركاء في الربح نحن، إذا لم يأذن فكل تصرف أتحمله أنا. مشترك، نعم، نكون مشترك. ما زالت نقول مر، ما لم يفسخ الشريك الشريك، خلاص في هذه الحالة. في نصيبه لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قول تفريق الصفقة، هناك قولين في تفريق الصفقة، هل يصح في نصيبه ولا لا يصح؟ يعني نقول هذا الفعل التصرف أصلا غير صحيح مطلقا، ولا يصح في نصيبه فيما يملكه؟ قولين، قول يقول يصح في نصيبه، وقول يقول لا يصح مطلقا. لا يصح إيه؟ مطلقا. في المذهب الخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، بقدر المالين بالنسبة. اشتركت أنا وأخي محمد، أنا دفعت 50,000 وهو دفع 50,000، لما ربحنا 100 كم هو يأخذ؟ 50 ويأخذ أنا 50. اشتركت أنا وهو، هو دفع 60,000 وأنا دفعت 40، ربحنا 100 كم هو يأخذ؟ 60 ويأخذ أنا 40 بالنسبة المالية. خلاص؟ لو ما اشتركنا يكون مثلا نص، ولو دفع هو 60 و 40 وعدد معرفة يعني 10 نص. لا يصح، هو مشترك المشتركات. لا لا لا برضا منه خلاص هذا بقى عفو منه، لكن أصل الشركة قائمة على أنها بنسبة رأس المال، الربح في الشركة بنسبة إيش؟ خلاص؟ بنسبة رأس المال على قدر المال، سواء تساوى الشركان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا. الاثنين يعملان، هو يبيع ويشتري وأنا أبيع وأشتري، سواء كان بيع أكثر أم أنا بيع أكثر، لا، النسبة على نسبة رأس المال، بنسبة إيش؟ رأس المال. مثلا عندي 60,000 ومثلا عنده 40,000، لا يكفي عندي أنا أحتاج إلى 40,000، أنا أقول له حق لي هذا 40,000 ونصف نفل نصف بالتراضي ما في مشكلة، لكن من جهة الشركة الشرعية لا يصح. لو هو يرضى أيضا تراضى، لو تراضي هو تنازل عن حقه، قال والله خلاص أنا لي يعني 60%، لكن أنا تنازل عن 10%، لا سأعطيك 10، خلاص بالتراضي. لكن إذا لم يتراضي حق الشركة أنه يكون بنسبة رأس المال، بنسبة إيش؟ رأس المال. فإن اشترط التساوي، يعني نفس المسألة، الاثنين اشترطوا التساوي في الربح مع تفاوت المالين، هو دفع 60 وأنا دفعت 40، وقلنا أن الربح بالتساوي لم يصح، لا تصح الشركة. لا حرام؟ لا ليس حرام، بالتراضي يجوز خلاص، لكنه من جهة الشرعية لا يصح. أو عكسه، يعني كان المال متساوي، هو دفع 50 وأنا دفعت 50، ثم قال يا شيخ أنا سأأخذ 60%، لا يصح. أنا فعلت أكثر منك. لا يصح. يبقى شرط الشركة في هذه الحال أنها تكون بنسبة رأس المال، خلاص بنسبة إيش؟ بنسبة رأس المال. هذه شركة شركة العنان، شركة الإيش؟ العنان. والشركة عقد جائز من الطرفين، جائز يعني غير لازم. ما معنى غير لازم؟ يعني لكل واحد من الشريكين أن يفسح الشركة، أن يفسخ الشركة متى شاء. اشتركت أنا أخي ورسل، أخي ورسل، بعد أسبوع بعنا واشترينا، قلت له والله بارك الله فيك أخي ورسل، أنا لا أريد الشركة، أنا حر ولا غير حر؟ بشرط عدم الضرر، بشرط ألا أضره، يبقى لي حق أن أفسخ. جاء أخي رستم بعد شهرين ولا ثلاثة أشهر قال لا، هذه الشركة ما تنفع، نريد أن نفسخ شيء. أقول له لا يجوز. نقول له عقد الشركة عقد إيش؟ جائز. يعني إيش جائز؟ يعني لكل واحد من العاقدين فسخها متى شاء، يجوز له أن يفسخ متى شاء. ولو كان بينهما اتفاق هذا الشركة أقل شيء سنة، خلال سنة وبعد شهر ممكن هو يخرج أو لا، غير مؤقتة، الشركة غير مؤقتة، لا يمكن أن تخرج في هذا، لا لا ليس لها وقت، الوقت ليس عبرة في الشركة، نحن سنبيع ونشتري، فلا لا هذا لا يدخله الوقت، الذي يدخله التوقيت عقد الإيجار، هذا لا يدخله التوقيت، الشركة بيني وبينك سنبيع ونشتري. بالتراضي أيضا؟ لا بالتراضي لا، لا يصح بالتراضي، لا يصح أيضا. وحينئذ لكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء، وينعزلان عن التصرف، ينعزلان يعني يمنعان من التصرف بفسخهما. إذا أنا فسخت الشركة بيني وبين أخي رستم خلاص لا يستطيع أخي رستم أن يتصرف في المال، ولا أستطيع أنا أن أتصرف في المال كله، خلاص انعدلت الشركة، يبقى كل واحد يرفع يده ما يتصرف في المال حتى نقسم المال بيننا خلاص. ومتى مات أحدهما، أحد الشريكين مات، أو جن أصابوا جنون، أو أغمي عليه، بطلت الشركة، أحد الشريكين مات، يبقى الشركة باقية خلاص، العاقل مات، يبقى تبطل الشركة، بطلت تلك الشركة. يوجد أقرباء؟ لا. لمن هذا المال باقي؟ للورثة. ورثة. تفسخ الشركة ونعطي المال للورثة. إذا أراد الورثة أن يبدأوا الشركة مرة ثانية هذا عقد جديد، عقد شركة جديد، لكن العقد القديم خلاص انتهى بموت العاقد، العاقد مات خلاص تبطل الشركة. ولو سجن خلاص منع من التصرف، خلاص مثل الجنون، خلاص مثل الإغماء، منع من التصرف. إذا منع من التصرف خلاص بطلت الإيه؟ بطلت الشركة. نعم. من يريد أن يسأل في الشركة؟ الشركة أنا معي مال، لكن عندهم مال في مال. أنا أضع كل مال ولا هو يتصرف. وأنا ما عندي وقت أنا أشتغل في مكان ثاني. ولكن هو يتصرف في شركة. يبيع ويشتري كل شيء وتصرف له. وهذا هذا عقد يسمى عقد مضاربة. أو قراض، هذا عقد آخر يدخله في الشركة مذهب الحنابلة، لكن الشافعية يجعلون عقد خاص. الحنابلة يجعلون عقد المضاربة عقد داخل الشركة يسموه شركة، لكن عند الشافعية لا، ما يسمونه شركة. ماشي الحال؟ الشركة التي تكلم عنها هنا تسمى شركة العنان، شركة الإيه؟ العنان، من عنان الفرس، شركة معلومة المال، معلومة رأس المال. هناك أنواع أخرى من الشركات، شركة المفاوضة وشركة الوجوه، هذه شركات مختلف فيها، لكن هذه الشركة متفق عليها شركة الإيه؟ العنان. سيكون المضاربة عندنا؟ المضاربة عندنا، نعم، عندنا عقد المضاربة. الوكالة، فصل في أحكام الوكالة، وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، يبقى لغة معناها التفويض. وكلتك يعني فوضتك، جعلت لك إذنا في التصرف. وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، سهل لكن نركز فيه حتى نعرفه. تفويض شخص الوكالة، تفويض الشخص، تفويض يعني الإذن، شخص يأذن شخص بفعل شيء، شيئا أي شيء، بدأ يصف هذا الشيء، بدأ يعطينا أوصاف في هذا الشيء. الوصف الأول أن يكون هذا الشيء له فعله، يمكنني أن أفعله أنا، لست ممنوعا من فعله، خلاص؟ تفويض شخص شيئا له فعله، في البيع، في النكاح، أنا أستطيع أن أتزوج، أستطيع أن أبيع، أستطيع أن، طب هذا أني محجور علي، لا، ليس لي فعل، المحجور ممنوع من التصرف، ممنوع من البيع والشراء. هل أقول لك يا شيخ أنا ممنوع، اذهب أنت تصرف لي؟ لا، لا يجوز، لأن ليس لي فعل، يبقى لابد أن يكون المفوض الموكل يستطيع التصرف في هذا الشيء، يستطيع أن يبيع، يستطيع أن يشتري، يستطيع أن يتزوج، وهكذا. تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة، مما يقبل النيابة، يعني ايه مما يقبل النيابة؟ النيابة عن الموكل؟ النيابة عن الموكل، الصلاة، هل يمكن ان اقول لشخص صلي عني؟ لا، طب انا ليا فعل يا شيخ انا استطيع ان اصلي، لكن هذا لا يقبل النيابة، لا يقبل ايش؟ النيابة كله. طب ما هو الشيء الذي يقبل النيابة والشيء الذي لا يقبل النيابة؟ تعال ناخذ هذا التقسيم، ما يقبل النيابة وما لا يقبل. هناك عبادات لا، وهناك معاملات، هناك عبادات لا يوجد الثالث، نعم، إما عبادات إما معاملات. هذا قسم دون إيه؟ لا يوجد شيء آخر عندنا بين الناس وبين وفي الحياة. أنا أقول لك هذه قسمة ثنائية، يمكن أن نقسمها قسمة رباعية، يمكن أن نقسمها قسمة ثلاثية، هذه تقسيمات لأهل العلم، هذا تسهيل فقط. إما أن تكون عبادة فيما يتعلق بينك وبين الله، وإما أن تكون معاملة فيما يتعلق، وإما أن تكون معاملة لنفسك، لأن المعاملة ستنقسم إلى قسمين، معاملة الإنسان لنفسه ومعاملة الإنسان للآخرين. ومعاملة الإنسان للآخرين ستنقسم إلى قسمين، معاملة الإنسان للمسلمين ومعاملة الإنسان للكافرين. ومعاملة الإنسان للكافرين ستنقسم إلى قسمين، معاملة الإنسان للذميين ومعاملة الإنسان للمحاربين. تقسيمات والعبادات تنقسم. والعبادات تنقسم، تبقى إما عبادات وإما تعال نقسم المعاملات. يجوز في المعاملات مما له تصرف، هذا يقبل النيابة. خلاص، بيع، شراء، رهن، زواج، طلاق، يقبل النيابة. تعال العبادات، العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات بدنية ومالية. ممتاز. عبادات بدنية مثل ماذا؟ الصلاة، الصلاة والصوم، هذه لا تقبل النيابة مطلقا. ما ينفع أقول لأخي ياسين صوم عني، صوم عني، ايش صوم عني يعني؟ وهو ماذا يفعل لما هو يصوم عني؟ اين صيامه هو؟ ها؟ لا يجوز. يبقى العبادات البدنية لا يجوز النيابة فيها، لا يجوز النيابة. لاحظ النيابة يعني الوكالة هنا، لا يجوز الوكالة فيها. لا اجوز ان اوكل واحد عني في الوضوء يا شيخ، انا الدنيا برد، توضى عني يا شيخ، توضى عني. يمكن فيتوضأ الشيخ مرتين، يقول أنا أسبق الوضوء، يتوضأ مرة ومرة. كذا أحد صفي يقول لهم أنتم وحبيون يأخذون الوضوء، أحد يتوضأ أن تقول خمسه يأخذ منه الوضوء. الصوفيون يقولون ما هو أنكى من هذا، يقولون أنتم تتمسكون بالقشرة ونحن نتمسك باللب. أنتم تتمسكون بالأشياء الظاهرية، صلاة، صيام، زكاة، نحن نتمسك بالقلب، قلب أهم. وعندهم حديث فيه علو، عندهم حديث فيه علو مطلق، يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ما عنده واسطة. أنت حينما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بينك وبينه 20 شخص أو 30 شخص، هو عنده هذا كله يطويل، يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، الرجل ما شاء الله واصل. وبعد ذلك يترك الصلاة ويترك الصيام ويمكث في حجرة ويقول أنا ربي عن التكليف. طب أين وعبد ربك حتى يأتيك ربك؟ أنا حصلت اليقين خلاص، تحصلت عن اليقين، هل هذا صحيح؟ لا، اليقين معنى الموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتي الموت وأنت تعبد الله. يبقى عبادات بدنية لا يجوز النيابة فيه، عبادات مالية يجوز النيابة فيه، كالزكاة يجوز أو تقبل النيابة. وهو يدفع الزكاة من أي مال؟ من مالي أو من مالي فيه؟ من مالي أنا، وكيل هو. أنا أفوضك أدفع لي أخي رفيق الزكاة، أنا بالتليفون الآن لا يتسنى لي أن أدفع زكاة الفطر والوقت قليل، طيب أدفع لي زكاة الفطر وسأعطيها لك. خلاص وكيل عني، خلاص يدفع لي زكاة الفطر. يكون وكالة عند مثلا قريب مات أنا أصوم بدلا منه؟ لا، هذه ليست وكالة، لأنه يقول حال الحياة في آخر التعريف، يقول حال الحياة ليس بعد الممات، بعد الممات هذا أمر وكيل موكل. ليس وكيل موكل. خلاص، بدنية ومالية مثل الحج، الجهاد، والجهاد هذه تقبل النيابة بشروط. تقبل النيابة بإيش؟ بشروط. تقبلها بشروط، بكل كل عبادة منها تقبل النيابة بشروط. الجهاد يقبل النيابة عند التعرض، ما يستطيع أن يجاهد هو فيجهز، من جهز غازيا فكأنما غازا كأنه غزا بالضبط. طب هو يجهز غازي ويجلس في البيت؟ لا، لعذر، لا يتمكن، لكن هو يتمكن من الغزو يقول يخرج، لا لعذر. الحج لا يقبل النيابة إلا بعد أداء الشخص نفسه الحج عن نفسه. خلاص؟ هو معذور. هو معذور، يبقى هذه العبادة. المعاملات تطلب منه. فإذا مما يضمن النيابة مباشرة ينطبق في ذلك هذا التقسيم. عندنا عبادات وعندنا معاملات. معاملات تقبل النيابة، عبادات ثلاثة أقسام، مدنية لا تقبل، كل معاملات كل المعاملات تقبل. نعم، كل المعاملات الجائزة تقبل. لا عمل أقسام أخرج لازم المال. ما حجيته مرة واحدة وثاني يريد أن يوكل أيضا لا يمكن. لا بد أن يكون هذا الموكل الشخص الذي سيحج حج عن نفسه. لا بد أن يكون حج عن نفسه. ممكن شخص في المحكمة باسمه ويتكلم ويقول هذا يمكن؟ يمكن في المحكمة. نعم وكله. نعم. كما يحدث الآن في القضاء هذا. تفويض شخص شيئا له فعله يعني يمكنه هذا الشخص أن يفعل هذا الشيء مما يقبل النيابة يقبل الوكالة أن ينوب عني فيه حال الحياة أهو يقول حال حياته حال حياته هي من حياة هذا الشخص يعني في حال حياتي أفوضه وأنا عايش صاحب التفويض الموكل لابد أن يكون الموكل عايش. طب لو مات لا هذا الأمر يختلف. مات سيكون هناك وصية سيكون هناك نيابة سيكون هناك تبرع سيكون هناك قصة أخرى لكن في حال الحياة يسمى وكالة. في حال الحياة مثلا زوجي يقول لي عندي باقي أيام لو أنا أموت لو سمحت تقضي عليه هل يكون هذا ليش يكون هل يكون أيضا وكالة؟ لا ليس وكالة بعد الوفاة ليس وكالة. لا نحن هذا تبرع أتبرع عنه يجوز لي أن أفعل ويجوز أن لا أفعل خلاص لكنه بعد الوفاة هل هو يستطيع أن يفعل بعد الوفاة؟ لا خلاص بعد الوفاة لا يستطيع بحال حياته هذا هو تعليمك إيه الوكالة. يقول الشيخ وخرج بهذا القيد الإيصاء هذه وصية قل يا شيخ ألما أموت صم عني الأيام التي أفطرتها هذا إيصاء وصية بفعل شيء يبقى حال حياتي يخرج الوصية الوصية تكون بعد الموت يقول لما أموت صم عني. وذكر المصنف ضابط الوكالة الضابط هو القضية الكلية الأمر الكلي الذي يندرج تحته مسائل كثيرة كل ما جاز للإنسان التصرف فيه كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. واضح؟ كل شيء يمكنك أن تتصرف فيه أنت خلاص بنفسك جاز أن توكل فيه غيره مما يقبل النيابة مما يقبل ليش؟ النيابة. يبقى كل ما يمكنك أن تتصرف فيه يجوز أن توكل فيه يجوز أن تبيع يبقى يجوز أن توكل في البيع. أنت متزوج أخي رفيق متزوج أربعة هل يجوز أن يتزوج خامسة؟ طب هل يمكنه أن يجعل آخر وكيلا عنه في الزواج؟ لا يمكن لأنه لا يستطيع هو أن يتزوج خامسة صح ولا لا؟ عندي واحد لماذا واحد؟ أنت فقير كيف؟ مثنى وثلاثة ورباع كم العدد؟ مثنى وثلاثة ورباع كم العدد؟ تسعة لك تسعة يا شيخ بنص القرآن مثنى وثلاثة صح ولا لا؟ تسعة يا شيخ هكذا يقول الشيعة الملاعين عليهم لعن الله المبتلى كذابين طبعا لكن لا ضعفاء في نحن فقراء إلى الله لكن لا بد المسلم أن يكون قويا صح يا شيخ أو يتوكل فيه عن غيره يبقى كل ما جاز أن تتصرف فيه يجوز أن توكل فيه. طيب إيش يتوكل فيه عن غيره؟ كل ما جاز لك أن تتصرف فيه يجوز أن تكون وكيلا عن غيرك فيه. واضح؟ يبقى الأولى أن تكون موكلا والثانية أن تكون وكيلا موكلا. واضح؟ كل ما جاز أن تتصرف فيه الآن أنا يجوز لي أن أتصرف في هذا القلم مثلا في هذا القلم أنت يكون قلم يجوز لي أن أتصرف فيه أكثر يبقى كل ما جاز لي أن أتصرف فيه يجوز أن أوكل فيه أنا أعطيه لغيري يكتب به، وكله في كتابة أي شيء خلاص. وكل ما جاز أن أتصرف فيه وهو الكتابة يجوز أن أكون وكيلا عن غيري، أكون أنا وكيل. واضح؟ الثاني أن أكون أنا وكيل. مثلا هل يجوز لي أن أبيع وأشتري أنا ولا محجور عليه؟ لا يجوز. يجوز. إذن أنا يجوز أن أوكل غيري في البيع والشراء. هل يجوز لي أن أبيع وأشتري؟ يجوز أن أكون وكيلا عن غيري في البيع والشراء، أكون أنا وكيلا، أنا لا أتصرف. أخي محمد يقول اشتري لي وبيع لي خلاص، وغير محجور، غير محجور عليه، غير ممنوع من التصرف. فلا يصح، لا يصح الوكالة أن يكون وكيلا ولا أن يكون موكلا من الصبي. يبقى الصبي يصح أن يكون وكيل؟ لا، لأنه لا يتصرف. طب يصح الصبي أن يكون موكلا؟ لا. والمجنون؟ لا. أن يكون موكلا ولا وكيلا، موكلا ولا وكيل، لا يصح أن يكون موكل ولا وكيل، لأنه ممنوع من التصرف. وشرط الموكل فيه، الموكل فيه بقى إيش هو الموكل فيه؟ وكيل هذا مفهوم. نكتب لكم الوكيل والموكل حتى تنضبط. صورة الوكالة. عندنا وكيل، وكيل فعيل. من وكل؟ الذي قام بتوكيل، الذي قام بتوكيل غير أو بتفويض بقى. بتفويض، تفويض. أي نعم صح، اللي هو الموكل صح، الموكل قام بتفويض غير. اثنين، وكيل موكل بهذا الوكيل. صح هكذا. شو يقول؟ أو ممكن سمع موكل وكيل، وكيل وموكل. موكل؟ لا ما عندي. فين موكل؟ في الكتاب. موكل فين؟ سمع شو أنت موكل فيه؟ يقول لا موكلا ولا وكيلا. لا موكلا لا. وكيل وموكل هو نفس الشيء. موكل، يبقى الموكل الذي قام بالتفويض. موكل اسم فاعل. موكل وموكل. الموكل بكسر الكاف. هو صاحب. الوكيل فعيل بمعنى مفعول هنا. فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى مفعول. الذي يقوم بالوكالة. الذي يقوم بالفعل، أو الذي يقوم بالفعل. هذا موكل. الموكل أحسن بفتح الكاف. الذي يقوم بالفعل. خلاص واضح ولا واضح؟ يبقى عندنا موكل. أنا أوكل، أنا الذي أقوم بالوكالة بالتفويض. لماذا فعل؟ أنا اسم فاعل. اسم فاعل. يجعل وكيلا. لا يجعل وكيلا صح، يجعل وكيلا. فعيل المنفعه بعده. الموكل فيه اللي هو هذا، اللي هو يقبل النيابه. الشيء الذي يقبل النيابه. ما يقبل النيابه؟ ما يقبل النيابه. واضح يا اخوي؟ يبقى عندنا موكل ووكيل وموكل فيه. خلاص واضح. موكل فيه ما يقبل النيابه اللي هو الشيء نفسه، العمل. بيع شراء، بيع شراء، تجاره. موكل اسم فاعل، موكل اسم مفعول. وكيل وموكل. موكيل وموكل صح. وكيل وايه؟ وموكل. وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، لا يقبل النيابة، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج. الحج مشترك بدني مالي، وتفرقة الزكاة مثلا بدنا مالية تفرقة الزكاة. وأن يملكه الموكل، لابد أن يكون الموكل مالكا لهذا الشيء. خلاص، كيف أنا أوكل في شيء أنا وكيل فيه؟ ليس صحيح، هذا يجوز. أو أنا استأجرت سيارة، وبعد ما استأجرتها جئت لأخي تشتري هذه السيارة، أخي عبد اللطيف أنا مؤجر لها، مستأجر، هل يحق لي أن أوكله فيها؟ لا، لأني لست مالكا لها، لابد أن يكون مالكا لها. أو ملكية. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه، أنا ذاهب أشتري هذا العبد أوكلك سيملكه، هيأتي في المستقبل ملكي له، الملك سيحدث بعدين، هل يجوز أن أوكل فيما سيحدث؟ لا، لابد أن أكون مالكا له فعلا. واضح؟ أو في طلاق امرأة سينكحها، هذه المرأة شيخ هذه في هذه العمارة أنا سأتزوجها، أوكلك في طلاقها. أنت تزوجتها أصلا، أنت لا تملك، لابد أن تكون مالكا للتصرف، ثم بعد ذلك توكل فيه. بطلا. والوكالة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ جائز يا إخواني الكرام كلمة، لا، جائز عندنا عقود جائزة وعقود لازمة. أيوه، في أي وقت يمكن إيش؟ فسخ، هذا هو المطلوب. بس جائز يعني يمكن للعاقدين في أي وقت أن يفسخان، الموكل والوكيل. مثل الشركة خلاص، يأتي لك الوكيل يقول لك خلاص يا شركة، لا أريد أن أكون وكيلا عنك، خلاص روحوا له الحق. الآن أريد هذا النصف أفكر لا أريد. نعم، خلاص روحوا. وحينئذ لكل منهما، أي الموكل والوكيل، فسخها متى شاء، متى أراد أن يفسخ، خلاص. وتنفسخ الوكالة، تكون باطلة يعني، بموت أحدهما، نفس الشركة أو جنونه أو إغمائه. ما معنى إغماء؟ الإغماء مثل الجنون، أي أنه يفقد الوعي، يفقد الشعور. الجنون يتصرف، المجنون يتصرف، لكن المغمى عليه لا يتصرف، لا حراك له. المغمى عليه مثل النائم. تعرفون أنتم الكوما، كوما السكر، إغماء السكر، نسأل الله سبحانه الشفاء لجميع المسلمين. فدائم يعني لما يكون عنده إغماء خلاص ما يدري بما حوله، يعني لا يشعر بما حوله، هذا الإغماء. أنا أفكر شخص يتزوج وهو يرى هذا المرأة هي جميلة، وهو فسخ هذا الوكالة وهو تزوجها، لا، هنا مسألة مهمة جدا، أنت وكلته في رؤيتها ولا وكلته في الزواج؟ الزواج لا يراه، لا يحق له أن يراه، وذهب إلى الولي، يعني ما ممكن هو يراها. يعني الأول بس نقرر المسألة. نعم. أنت وكلته بالزواج فلا يحق له أن يراه، أنت وكلته في رؤيتها أمر آخر، خلاص في الزواج. نعم. فإذا وكلته في الزواج منها وحدث هذا منه، هذا خيانة. هو يتصل علي يقول يعني خلاص في رؤيتها فصحيح، وزواجه هو صحيح أو تم بالعقد، ليس لا لا لا. وأين أنا؟ هذه مسألة مهمة. إذا حدث اتفاق بينها، بين الشخص الموكل والولي، قال أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال أرسل لي وكيلا وأنا أوافق، والزوجة والبنت موافقة، يبقى في هذه الحالة دخول هذا من باب خطبة ما على أخيه، على خطبة أخيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، خلاص هذا خطبها من أبيها، فهذا فعل فعلا محرما لا يحق له ذلك. نكاح صحيح في رؤيا يجوز، يجوز أن يقول رجل لرجل اذهب فانظر إلى هذه المرأة تصلح للزواج لا تزوجها ولا يجوز. وهذا أيضا يكون خيانة وهو يتزوج. طبعا من الأشياء. هو الأصل لا يفعل. والله يا شيخ يرى الآن الحمد لله الأمور تيسر في أشياء كثيرة تستوجب منا الشكر. يعني الآن السكايبي والإنترنت وكذا سهل كثيرا, صار الأمر أسهل للمسلمين, وينبغي للمسلمين أن ينتفعوا ويشكروا نعمة الله تعالى في هذه الأمور. الله تعالى يسخر لنا الكفار يا أخوان مثلهم مثل البهائم, فهم مسخرون لنا يصنعون هذه الأجهزة ونحن ننتفع به, صح؟ نعمة. والوكيل أمين, وقوله فيما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في أكثر النسخ. الوكيل أمين يعني إيش أمين؟ قوله أمين عندنا أمين ويقابله ضامن, نقول هذا شخص أمين وهذا شخص ضامن, خلاص أخذناه في الضمان. الشخص في الضمان أمين, يعني إيش أمين؟ حينما في الوديعة, تذكرون في الوديعة لما أخذ هذا المال ووضعه في بيتي وقال ضاع يا شيخ, نقول هو أمين, صح؟ المودع أمين, نصدق بيمين. يعني إيه أمين؟ أمين أي أننا نصدقه ولا نكذبه. واحد نعم يبقى نصدقه. اثنين أنه لا يضمن, أنه إيه؟ لا يضمن هذا الشيء, لا يضمن إلا بأحد أمرين, إما تعدي أن يتعدى فيه وإما أن يفرط في حفظه. خلاص؟ يبقى أنا وكلت شخص قلت له يا شيخ بيع لي هذا الجهاز, أخذ هذا الجهاز يلعب عليه ويخربه, ثم قال يا شيخ هذا جهاز خربان يا شيخ, يبقى هذا الوكيل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه خربه, صح؟ تعدى فيه أو فرط في حفظه, أعطيته القلم ليبيعه فإذا بي يأخذ هذا القلم يضعه على الأرض, يأتي رجل يشوطه بقلمه خلاص يكسر القلم, يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه فرط في حفظه. يبقى الأمين لا يضمن إلا بأحد أمرين, إما أن يفرط في الحفظ وإما أن يتعدى في العمل. طيب إذا لم يفرط في الحفظ ولم يتعدى وضع هذا الشيء وتلف, يضمن؟ لا يضمن. أخذ القلم حفظه في جيبه كما يحفظ أقلامه, ذهب إلى السوق, في أثناء سيره في السوق جاء سارق وسرق منه القلم. فين القلم يا شيخ؟ قد سرق. هل كنت حافظا له؟ نعم كنت أضعه مع قلمي. يبقى هذا يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه أمين. لأنه إيش؟ مفهوم هذا الكلام؟ أخذناها صح, نكرره حتى نحفظه. والوكيل أمين وقوله فيما يقبضه يعني في الذي أخذه, وفيما يصرفه يعني فيما ينفقه, هو أمين مصدق. ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط, التفريط فيما وكل فيه. والتفريط نوعين, إما تفريط في الحفظ وإما تفريط في الإيه؟ في العمل. ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه. يعني إيش؟ أنا وكلته في أن يبيع هذا القلم, ذهب إلى السوق سأل أخي ياسين تريد تشتري هذا القلم؟ قال نعم أريد أن أشتري. قال تفضل خذ القلم. سلم المبيع قبل أن يأخذ الثمن, فأخذ أخي ياسين القلم وسار مشى. فين الفلوس؟ جاء إليه قال أنا ما فرطت, أنا أعطيته القلم لكي يعطيني النقود. فرط ولا لم يفرط؟ فرط, لأنه أعطاه القلم قبل أن يأخذ النقود, لابد أن يأخذ النقود أول. واضح؟ لابد أن يأخذ النقود إيش؟ أول قبل البيع. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة, لا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. هل يجوز مطلقة يعني بدون قيد؟ قل له افعل ما تشاء, بيع واشتري أنت حر, بيع واشتري كما شئت. يجوز بثلاثة أمور. واحد أن يبيع بثمن المثل ليس أقل, ليس إيش أقل، لا بدونه ولا بغض فاحش ولا بغض إيه؟ وهو ما لا يحتمل في الغالب هو الثلث، يعني مقدار الثلث. يبقى إذن حينما آذن له بالبيع والشراء أعطيته مال للتجارة يبيع ويشتري فيه، يجوز أن يتصرف فيه بالبيع والشراء بشرط أن يبيع بثمن المثل. أن يبيع بإيش؟ بثمن المثل. بثمن المثل. طب لو باع بأقل من ثمن المثل؟ لا، تفريط. أو بغبن، يمكن أن يبيع بغبن، لكن غبن ليس فاحش، يعني في مقدار الثلث، ممكن يكون أقل بمقدار الإيه؟ الثلث. واحد. اثنين، أن يكون ثمن المثل نقدا، أن يأخذ نقد، نقود، فلا يبيع الوكيل نسيئة. لا يبيع إيش؟ نسيئة كما تكلم في الشركة، ولا مؤجلا، ولا مؤجلا، وإن كان قدر ثمن المثل، حتى ولو كان بثمن المثل، يبقى لا يبيع نسيئة إنما يبيع حال. بجواز يبقى هذه مقيدة بجوازه بإذنه، يبقى هذه مقيدة، يقول له بيع بالنسيئة. لكن إذا هو أطلق قال بيع واشتري، إذا قال بيع واشتري لابد من ثلاثة شروط: واحد، أن يكون إيش؟ بثمن المثل. اثنين، أن يكون حال البيع حال. الثالث، أن يكون بنقد البلد، بالنقود التي يتعامل بها الناس في الايه؟ في البلد. واضح؟ فلو كان في البلد نقدان، في البلد في نقدين بيتعاملوا بالربل وبيتعاملوا بالدولار، باع بالأغلب منهما، أيهما أغلب؟ الأكثر. فإن استويا الاثنين زي بعض، يعني بيبيعوا بالروبل وبيبيعوا بالدولار سواء، الاثنين متساويين. أكثر في مثلا الدولار على 60 روبل، أكثر في هذا يعني، لا، أو أكثر في المستعمل. أكثر في المستعمل، أكثر في الانتشار، في الرواج. فإن استويا الروبل والدولار معا متساويين، يبيع بالأنفع للموكل. ما الذي سينفعه؟ ما الذي سيعود بالفائدة عليه؟ يبيع به. فإن استويا في المنفعة، المنفعة واحدة، تخير فيهم، يتخير يختار أيهما شاء، ولا يبيع بالفلوس. الفلوس يا إخواني الكرام كانت من السابق تصنع من النحاس، تصنع من الإيش؟ فلس، تصنع من الإيه؟ من النحاس. هذه كان يشترط بها الأشياء الرخيصة، الأشياء الحقيقية. الآن فلوس بمعنى نقود. خلاص صارت رائجة، ليس المعنى. صح، فلوس. نعم، تغير العرف، صارت الفلوس الآن رائجة، راجت رواج النقود، رواج النقدي، وإن راجت رواج النقود. يقول هنا أنه حتى وإن كانت الفلوس، هذا قديما، قديما كانوا يقول وإن راجت الفلوس رواج النقود، كانوا لا يتخيلون أن يحدث هذا، لكنه حدث، الآن صارت رائجة. ولا يجوز، واضح، ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه. يبقى البيع مطلق لنفسه أو لولده لا يجوز، لأنه سينتفع، سيستفيد. يعني أنا وكيل عن أخي محمد، أخي محمد أعطاني الكتاب هذا، قال بيع لي هذا الكتاب، قلت والله كتاب جميل، أنا أخذه. لا، ما تأخذه لنفسك، هو راضي أن يبيع لي يربح، وهذا في البيع المطلق. يعني قال بيع لي هذا الكتاب بأعلى ثمن، بأعلى إيه؟ أو بيع لي هذا الكتاب مطلقا هكذا. يبقى لابد هو أراد أن يبيع الكتاب ليكسب، ليربح، ولا أراد ليخسر؟ يبقى إذا اشتريته لنفسي أردت أنا كمان أن أربح، يبقى تعارض ربحي مع ربحه، تعارض نفعي مع نفعي. صح؟ يقول لك الشارع يمنع، يقول لك لا، ما يشتري لنفسي، لأن هذا سيكون ضرر عليه. لو يشتري بثمن كويس، خلاص، إذا ثمن جيد وارتضى به خلاص. لا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ولده الصغير، ولو صرح الوكيل الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قاله المتولي خلافا للبغوي. المتولي أبو سعد المتولي صاحب أتمة الإبان، من ولد الصغير. موكل، صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير، قال له بيع من هذا الصغير، صرح له، قال بيع لولدك الصغير ما في مشكلة، حتى ولو عمل هذا لا يجوز، حتى لو أذن له الموكل. قال المتولي لا يجوز. البغوي يقول لا يجوز، والأصح أن يبيع لأبيه وإن علا، يبيع لأباه، يمكن أن يبيع لأباه، ولابنه البالغ لو عنده أولاد ولد منهم بالغ يصح أن يبيع له، وإن سفل، وإن سفل يعني وإن نزل ابنه، الطبقة أولى، ابن ابنه طبقة ثانية، ابن ابن ابنه طبقة ثالثة، سفل إن لم يكن سفيها ولا مجنونا، إذا لم يكن هذا سفيها ولا مجنونا خلاص. يبقى إذن لا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه ولا من ابنه، وهذه مسألة فيها خلاف، إذا أذن الموكل في خلاف في وجهين في المذهب، وجه يقول المتولي لا يصح، ووجه عند البغوي يقول يصح إذا أذن له الموكل. أما البيع للأب الأصح أنه يجوز، البيع للابن البالغ الأصح أنه يجوز، وإن علا وإن سفل، فإن صرح الموكل بالبيع تعبتم، فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما. إذا صرح بقى الموكل أن نبيع لابنك البالغ أو بيع لأبيك صح قطعا، هذا تراضي، هذا تراضي. ولكن أنا ما فهمت، لو هو لا يعرف أنا ممكن أبيعه لأبي؟ لا لأبيه يصح، أهو يصح، الأصح في خلاف في المذهب، والأصح أنه يصح الأبي، لكن لابنه لا ممنوع. في الأعلى ممكن، في الأعلى في الأسفل لا. لو حدد الثمن يجوز للمقارنة طبعا، يبقى هذا ليس بيع مطلق، البيع المطلق هو الذي لا يحدد الثمن. ولا يقر الوكيل على موكله، ولا يقر الوكيل على موكله، فلو وكل شخصا يقر الإقرار، يعني تعرفون الإقرار والإنكار، هناك نزاع خصومة بين الوكيل هذا الأسود وشخص آخر خلاص، هذا الموكل في خصومة بينه وبين شخص آخر، وكل الرجل شخصا آخر قال أنت يا شيخ كن وكيلا عني، تعال بالأسماء أحسن بلاش نقلها. ياسين له خصومة، لو خصومة معي أنا، أنت ما أحدث على، لا لسه مشكلة معي. لو خصومة معي خلاص، فوكل ياسين عبد اللطيف، وكل ياسين على عبد اللطيف قال أنت وكيل عني في هذه الخصومة، فجاء عبد اللطيف وأنا أمام القاضي، أمام إيش؟ فقال القاضي لعبد اللطيف تقر بأن موكلك عليه مليون دولار؟ قال نعم أقر. قال إيش؟ نعم أقر. خلاص، فكتب القاضي في المحضر على ياسين مليون دولار. فجاء ياسين قال أنا ما أعرف هذا الكلام، من قال لك قر علي؟ هل يجوز إقرار عبد اللطيف عن ياسين؟ لا يجوز، أهو ولا يقر، لا يصح إقراره عنه، الذي يقر الشخص نفسه في الخصومة خلاص؟ واضح؟ ولا يقر الوكيل على موكله. فلو وكل شخصا يسير وكل عبد اللطيف في خصومة لم يملك عبد اللطيف الإقرار على الموكل، لم يملك الإقرار عليه ولا الإبراء من دينه، إذا كان له دين علي يقول عبد اللطيف خلاص خلاص ما نريد، ما نريد، بدل ما نأخذ ألف نأخذ خمسين يا شيخ، خمسين إيش؟ لماذا أنت من أي حق؟ ليس لك حق لا إقرار ولا إبراء. إبراء يعني إيه؟ حط تنزيل إسقاط يعني، ولا الصلح عنه، ولا يملك أيضا الصلح. يبقى إذن الوكيل لا يملك الإقرار ولا يملك الإبراء ولا يملك إيش؟ الصلح. وما فائدة إذن بينه أنا؟ فائدته أنه يحضر لما فيه نفعه، يستثني هذه الأمور، إذا قال والله يا شيخ أنا جبت لك براءة خلاص ماشي جزاك الله خير قبل براءة، يا شيخ والله أنا جعلت هذا الخصم يقر على نفسي أنه لك خلاص ما في حال، أو صالحه وصحط، لا لا صالحه أنه صالحهما بدون أي شيء، لا في الحال. وقوله إلا بإذنه ساقط من بعض النسخ، أن يأذن عبد ياسين لعبد اللطيف أذنه خلاص، والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح، الأصح في المذهب أن التوكيل أنه يوكله في الإقرار، يقول أقر عليه، أقر بما تشاء، أقر وافق. لا يصح التوكيل في الإقرار، لا، التوكيل يكون في الإنكار ولا يكون في الإيه؟ في الإقرار. واضح. ممكن هو يكذب، مش ممكن يكذب، ممكن يضره، وهو لا يريد أن يضر نفسه. لا يصح بإذنه، لا يصح بإذن إلا بإذن يصح، ولا يقر، ولا يقر الوكيل على موكله إلا بإذنه، يقر بإذنه. والأصح في المذهب أن التوكيل في الإقرار لا يصح أصلا، خلاص، هذا هو الأصح. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.